فيليبي فصل 3. وخلاص يا أخواني، أفرحوا بربنا عيسى. ما قاسي لي نكتب لكم نفس الشيء الأول وردكوا بيا ونكرر بتان عشان تقعدوا في الأمان. أو عبالكوا من الناس اللي بيقولوا قدر الما يهود كلاب، بالصحيح هم بس الكلاب. أو عبالكوا منهم هم من يسووا الشر، يفرحوا من قطئين جلد الناس. ونقول ليكو بتان أو عبالكو منهم، بقولوا هم المطهرين، لكن أنحنا بس الناس المطهرين بالصحيح. أنحنا أن نعبد الله بقدرة الروح القدوس ونفاشر بالمسيح عيسى، وأبدا ما نخط عشمنا في جلدنا. وحسب كلامهم أنا عندي حق نخط عشمي في جلدي. أي نادم اللي يقول هو عنده حق يخط عشمه في جلده، أنا عندي حق بزيادة منه. أنا طحروني في اليوم الثامن من يوم والدتي، وأنا مولود من بني إسرائيل ومن قبيلة بنيامين. أنا إبراني 100%، وفي الشيء اللي بخص طبقين شروط التوراة أنا من الفارسية، وأنا بقيت منكرب بالحين في ديني لحدي حاولت ندمر أمة المسيح. وحسب كلامهم في شروط التوراة أنا بقيت نادم صالح وما عندي عيب، لكن كل شيء الأول جعلته هو عند الفايدة ده أنا خليته مني، وجعلته مثل شيء ساكت في شأن المسيح. أيوة، وزيادة من ده إرفة المسيح عيسى ربي بقت لي أخير من كل شيء، ونجعل كل شيء آخر ساكت في شأن المسيح. أنا خليت كل شيء عندي، وكل شيء الأول عند لي فايدة جعلته مثل وسخ عشان نلقى الفايدة الكبيرة، وهي العلاقة مع المسيح، وندور على أختي معايا تبقى كاملة. وبمثل ده ما نجعل نفسي صالح بطبقين شروط التوراة، لكن نبقى صالح بإيماني بالمسيح، عشان الدرب الله يسوي بيا الناس صالحين هو درب الإيمان. ونجاهد عشان نعرف المسيح تمام، ونعيش بقدرة بعاسة، ونشارك معايا في تعبه، وندور نبقى مثل هو بيجي في موته. وخلاص بأي دليل نلحق في الأخير بعاس الميتين، وما نقول تميت مقصودي خلاص وبقيت نادم تمام، لكن أنا نجاهد لنملكه عشان المسيح عيسى ملكاني لنملك المقصود ده. يا أخواني، أبدا ما نخط في فكري قدر أنا ملكت المقصود خلاص، لكن نسوي شيء واحد بس، ننسى الورا ونفكر في القدام، ونجاهد عشان نتمم المقصود ونلقى الجائزة، وهي البركة الله يدور ينطيها للناس أن ناداهم في مجد بالمسيح عيسى. وخلاص خلي كلنا البقينا قويين في الإيمان نتابعوا نفس الفكر، وكان فكركو شق من الفكر ده في أي شيء ده كله الله يوصف ليكو. خلي أي واحد يعيش حسب إرفة المسيح اللي جيها وما يفشل منها. يا أخواني، خلي كلكو تتابعوا مثلي، وشوفوا عديل الناس العايشين مثلنا وفكروا في حالهم. وقلت الكلام ده عشان في ناس كثيرين الما يدوروا كلام هنا صليب المسيح مثل أوريت كوبية عدة مرات، وبتان نأوريكو بحزن شديد ودموع، وفي الأخير يمشوا في الهلاك. شهواتهم بيقولوهم ربهم، وعشان ده يتابعوا شهواتهم بس. الشيء اللي يأيبهم ده بس اللي يفاشروا بيه، وعقولهم ثابتين فوق خمام الدنيا بس. لكن جنسيتنا عن احنا هي الجنسية السماوية، وعن احنا نرجو منجينا اللي يجي من السماء وخاطين بالنا في جيتا، وهو ربنا عيسى المسيح، وبقدرته العظيمة اللي يخط بها كل شيء تحت حكمه، هو يجي يغير جسمنا الضعيف ويجعله مثل جسمه المجيد.